بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 16 في بيان حروف الاستعلاء المفخمة وهي 7. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، والشكر له على فضله الذي لا يستقصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأواب وآله وأصحابه المجودين للكتاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. وبعد، فإن من أهم ما يعنى به معرفة ما يرقق من الحروف وما يفخم منها، والنطق بها صحيحة مع تعود اللسان عليها. وفائدة معرفة تفخيم الحروف من ترقيقها أنه إذا جاور حرف مفخم حرفا مرققا فلا بد من مراعاة تخليص الحرف المرقق من الحرف المفخم، لا يطغى أحدهما على الآخر. والتفخيم لغة التسمين أو التعظيم والتكثير، والمقصود به هنا تعظيم الحرف بجعله سمينا وفي الصفة قوية، ومقابله الترقيق من الرقة وهي النحافة ضد السمن. والمقصود به هنا تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفة. وعرف بعضهم التفخيم بأنه النطق بالحرف غليظا ممتلئا الفم بصداه، وعرفوا الترقيق بأنه النطق بالحرف نحيفا غير ممتلئ الفم بصداه. والتفخيم والتغليظ والتسمين بمعنى واحد، لكن المستعمل في اللام التغليظ وفي الراء التفخيم، فصفة التفخيم دائما يقابلها الترقيق والعكس كذلك. وحروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق على قسمين، قسم يتصف بالتفخيم وقسم يتصف بالترقيق. القسم الأول ما يفخم في جميع أحواله، وهو حروف الاستعلاء 7 المجموعة في قول بعضهم قذ قص ضغط، أي القاف والراء والخاء والصاد والضاد والغين والطاء. القسم الثاني هو بقية حروف الهجاء وتسمى بحروف الاستفال، وحكمها الترقيق لكل القراء عدا حرفي اللام والراء، فاللام والراء لكل منهما حالات ترقق فيها وحالات تفخم فيها. وعلى ذلك فالأقسام 3: قسم مفخم وهو حروف الاستعلاء، وقسم مرقق وهو حروف الاستفال الباقية من حروف الهجاء، وقسم يرقق في بعض الحالات ويفخم في بعضها وهو من جملة حروف الاستفال. هذا القسم هو اللام والراء. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن حروف الاستعلاء 7 يجب تفخيمها مطلقة، سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، أم كانت ساكنة أو موقوفا عليها، كما منطق هكذا بالقاف: قال، يقول، قيل، ويقذفون الحق. وكما منطق بالضاء هكذا: ظل، إلا من ظلم، في ظلال، ومن يظلم، عليها حافظ، وكما ننطق بالخاء هكذا. وقد خاب فذرهم يخوضوا ولا خلال يخرج يوم ينفخ. وكما ننطق بالصاد هكذا هم الصادقون صراط الله وأنت صور فاصبر ولا تحين مناص. وكما ننطق بالضاد هكذا ضرب الله مثلا فضرب بينهم بسور له باب ذرية ضعافا فقلنا اضربوه والله يقبض ويبسط. وكما ننطق بالغين هكذا غفور غلام وغيظ يغفر لكم ما كنا نبغ. وكما ننطق بالطاء هكذا طال عليهم طوبى لهم يطير بجناحيه ليطمئن بما لم تحط. فهذه أمثلة لحروف الاستعلاء السبعة حال فتحها أو ضمها أو كسرها أو سكونها. وأقوى حروف الاستعلاء تفخيما هي حروف الإطباق الأربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والراء، وسنعرفها عندما نتعرض لبيان صفات الحروف من قول الماض وصاد ضاد طاء راء مطبق، وهي أخص من غيرها بالتفخيم كما قال ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى، كما وأن أقوى حروف الإطباق هو الطاء، ومراتب التفخيم على الأصح خمسة مراتب، أعلاها المرتبة الأولى وهي المفتوح الذي بعده ألف مثل الطاء يضاعف صادقين ظالمين قائلون غافلين خاطئين. تليها المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف مثل طلب ضربتم صبر ظلم قعد غضب خلق. المرتبة الثالثة تفخيم المضمون مثل وطبع فضرب صرفت قتل غلبت أم خلقوا ظلم. المرتبة الرابعة تفخيم الساكن مثل يطبع يضرب فاصبر لا يظلم يقرؤون ستغلبون يخلق. وقال بعضهم مراتب تفخيم الساكن فيه تفصيل: إن كان ما قبله مفتوحا يعطى مرتبة تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل يقطعون. وإن كان ما قبله مضموما يعطى مرتبة المضموم، مثل ليطفئوا. المرتبة الخامسة تفخيم المكسور، مثل قطران ضعافا صراط وظلالهم قتال فيه غسلين خلال، وهكذا. وعلى هذا يكون لكل حرف من حروف الاستعلاء السبعة المفخمة باعتبار حركته وسكونه خمس مراتب كما اوضحنا. وتكون جملة المراتب للأحرف السبعة 35 مرتبة، حاصلة من ضرب المراتب الخمس الخاصة بكل حرف في عدد الأحرف السبعة التي اوضحنا انها جمعت في قول بعضهم قل خص ضرب في اصطلاح القراء. وهذه الجملة لها معنى آخر في ذاتها، فقولهم خص ضغط أي عشا مضغوطا، أي مصنوعا ومنسوجا من الألياف والأعشاب. كان يصنعها الزراع ليقيم فيها حراس الزروع والأمتعة. وقل بمعنى استيقظ، فكأن الجملة تنبه الحارس إلى أن يكون يقظا في عشه المضغوط حين حراسته. وإلى هنا قد أوضحنا حروف التفخيم السبعة، أما ما عداها من حروف الهجاء فترقب عدا حرفي اللام والراء، وسنبدأ في بيانهما في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم.